مدح يبوس يطفم كان يدي السفرون يلغشي وسندس وطس يسلنا شد ياسم الفور يرجى الميد الزين في اللاس يرجى الميد الزين في اللاس يرثى لاس نديش اويد دي سوق نحستي دادا ونشنو عويد دي سوق نحستي دادا ونشنو وليد ينغلن ورسن غاد السفرو يمسليني ومزليين عفو دي دا يسنو هيا باش النار غاد الزاير دا مرثمة هيا باش النار غاد الزاير دا مرثمة خدام لوتي خدامي كتسوغون ما تسوغون خدام لوتي خدامي كتسوغون الهامي النرنا وذي كثن سكان ترون الويد تيزنزن صرخا يدي قرن عذو يفا هايا باش الله ولا تزاير دام الخما هايا باش الله ولا تزاير دام الخما توافق العقل نرادق مهبل في الساس توافق العقل نرادق مهبل في الساس تخوف من الباطل نراد مشي شباغي ناس يشبه حد المقبل ولا نزمر يقار زمرا يا باش الماغر تزاير دام رصما يا باش الماغر تزاير دام رصما ثقيل بالساقيم أضغي وغلسا قرو ثقيل بالساقيم أضغي وغلسا قرو الهاور ملهم والهنا يبغي داك وخرو اسم سني وفي غيسيم فيك ساستم وهدل ديسو هايا باش النار غادي تزاير دا مرثما هايا باش النار غادي تزاير دا مرثما وسوام مرن لعبت القافن مكاثن وسوام مرن لعبت القافن ولاد القرايا مرن تذاق بقر سلم يسعان خير الفهام يقار السمكة الرب هايا باش النار لتزاير دام رثما هايا باش النار لتزاير دام رثما سالس ولاد مهرمان من فرد السكسة سالس مباد يسلامان يوغلد جنغي تسالس وحدي يكون جي في مساوان ميتروين جلان يصنو هايا باش النار لتزاير دا مرثما هايا باش النار لتزاير دا مرثما نقيم سخر من أغتي دسي جنين في القاعس نقيم سخر من أغتي دسي جنين نتوافى غفالي من التوذي نظر غايني الميق ندم ورن الدم يقارس نزيغ الصو هايا باش النار لتزاير دام ورثما هايا باش النار لتزاير دام ورثما كاير الدنيا تثير ركزا غادي لهنا تحضر تواغت ويغلي ويرح ينفى تلاش وتنطفى نطازي ولا تنحس بتصفى هايا باش النار تزاير دا مرثما هايا باش النار تزاير دا مرثما سمن خيري غد حكون تحيلا سهل نتسمن خيري غد حكون سقشار نغلق كان يبقى يسرون السامد مزيكا محصل دينيتي كان الشهد هنا يا لا شمال تزاير تامر ظلنا يا لا شمال تزاير تامر ظلنا سملفون كل سيب ويدا موريس سكرادي سملفون كل سيب ويدا موريس بغير يشوفون إن الشيخ ذو برواليس المؤمنين الدب حلون ما ذي مش من هذا مسجدون يا باش الله غد تزاير تامر ثم يا باش الله غد تزاير تامر ثم عويد دي سوق النفكي غاو البحر وراقين عويد دي سوق النفكي غاو البحر وراقين يا باش الله غادي تزاير تامر ثم